بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي المجموعة الثالثة من النواسخ وهي ظن وأخواتها، وكلها قلنا أفعال، وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الأفعال كلها متصرف، يأتي منها الماضي والمضارع والأمر. وهذه الأفعال منها ما هو متعلق بالقلوب، يعني معانيها متعلقة بالقلب، صادرة عن القلب، كعلم وظن وزعم وخال ورأى العلمية، فهذه معانيها متعلقة بالقلب. ومنها ما هو يدل أو من معناها التصير والتحويل من شيء إلى شيء آخر، كما سيأتي في درسنا هذا، كاتخذ وجعل، هذه تسمى أفعال تصير. وعملها ما هو؟ تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما إيش؟ مفعولان لها، تنصبهما على أنهما مفعولان لها. قلنا والذي يميزها عن بقية الأفعال أنها تدخل على ما أصله إيش؟ مبتدأ وخبر. وإلا فهناك أفعال أيضا تنصب مفعولين لكن لا ليس أصلهما مبتدأ وخبر، مثل أعطيت زيدا درهما وكسوت عمرا ثوبا إلى آخره. طيب، انتهينا إلى علمت، قال رحمه الله تعالى ورأيت وعلمت. علمت أيضا من الأفعال التي معناها متعلق بالقلب، قلنا وهذه الأفعال المتعلقة بمعانيها بالقلب جاءت في القرآن في كثير من المواضع تدخل على أن وأن، يعني تكون الجملة يعني كما سيأتي إن شاء الله في كتاب أوسع من هذا، أن هذه الجملة من أن وما بعدها أو أن وما بعدها كلاهما مصدرية كما تقدم معنا، أن وأن كلاهما إيش؟ مصدرية. فالجملة التي تسبك مع أن أو أن المصدر تسد مسد مفعولي هذه الأفعال. فهكذا أيضا علم أيضا ستجدها أنها تدخل على في مواضع كثيرة أو عديدة على أن أو أن، فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب، من الأمثلة على هذا الفعل علمت الصدق منجيا، علمت الصدق منجيا. فتقول علمت، علم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، وضمير الرفع في محل رفع ايش؟ فاعل. وقلنا انها لا تنصب المبتدا والخبر على انهما مفعولان لها الا بعد استيفاء ايش؟ بعد استيفاء الفاعل. الصدقه مفعولا به اول منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره، ومنجيا مفعولا به ثان منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. طيب، عند من؟ عندك عبد الرزاق. طيب، فإن علمتموهن مؤمنات، فإن علمتموهن مؤمنات، علم بيكون فعل ماضي، فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك طيب فاعل، أنت تقول الميم والواو للجمع. طيب الميم والواو للجمع. طيب هن الآن استوفى الفعل الفاعل علمتم. طيب استوفى الفعل الفاعل. طيب هن مفعولا به أول لعلمت أو لعلمتم. نعم في محل نصب. أيوة مؤمنات مؤمنات مفعولا به ثان منصوب كسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنت. طيب علمت الغيبة محرمة عند من؟ محمد محمد فرحان. فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وضمير رفع متحرك في محل رفع فاعل. الغيبة مفعولا به أول منصوب على نصب الفتح الظاهرة على آخره. محرمة مفعولا به ثان منصوب على نصب الفتح الظاهرة على آخره. طيب. تعلم شفاء النفس قهر عدوها عند من؟ تعلم شفاء النفس قهر عدوها. تعلم لا لا تعلم فعلم يعني بمعنى علم. طيب يعني هو علمت يأتي منه إيش؟ يأتي منه الأمر علم. فتعلم بمعنى بمعنى علم فعل أمر مبني على مبني على السكون. تعلم طيب مبني على السكون مستتر تقديره تقديره أنت. إذا استوفى الفعل الفاعل. طيب شفاء النفس مفعولا به أول منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره وهو الشفاء النفسي والنفسي مضاف إليه. قهر مفعولا به ثان ومنصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف وعدوها مضاف إليه. طيب قال رحمه الله تعالى وعلمت ووجدت. ووجدت أيضا من الأفعال التي معناها متعلق بالقلب يعني مثل علمت مثل علمت. تقول وجدت الاستقامة طريق النجاة. وجدت الاستقامة طريق النجاة يعني بمعنى علمت فمعناها متعلق بالقلب. طيب وجدت فعل فاعل استوفت فاعلها هنا كما مر معنا مبني على السكون للاتصال بضمير رفع وضمير رفع في محل رفع فاعل. الاستقامة مفعولا به أول منصوب عن نصب الفتح الظاهر على آخره. طريقة مفعولا به ثان منصوب عن نصب الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف النجاة مضاف له. طيب عند من؟ طيب تقول وجدت الصلاح باب الخير. وجدت الصلاح باب الخير باب الخير فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم الصلاح مفعولا به أول منصوب باب الخير باب مفعولا به ثان وهو مضاف الخير مضاف إليه. طيب عند من؟ نصر تجدوه عند الله هو خيرا. تجدوه عند الله فعل مضارع لا تجدوا ايش الآية قبلها وما تقدموا تجدوه مجزوم شوف أن جواب شرط وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. طيب مجزوم عن الجزمي حذف النون والواو والواو فاعل. طيب والواو فاعل تجدوه الهاء في محل نصب مفعول به أول لتجد عند الله عند ظرف مكان وهو مضاف واللفظ الجلاء مضاف إليه هو ضمير فصل لا محل لهم الإعراب خيرا مفعولا به ثان. طيب هذه الكلمة أو هذا الفعل وجد قد تأتي يعني وليس يكون معناها متعلق بالقلب قد تأتي بمعنى لقيا فقل وجدت الكتابة أي لقيته أو حصلته أو عثرت عليه وجدت ناقتي نعم وجدت زيدا يعني لقيته. وقد تأتي بمعنى مثلا الحزن وجد فلان على فلان أي حزن عليه. قد تأتي بمعنى الحقد وجد فلان على فلان أيضا تأتي بمعنى الحقد تأتي بمعنى الحزن فلا تنصب مفعولا وإنما يأتي بعدها إيش حرف جر وجدت على فلان. إذا جاءت جملة وجدت على فلان فعلم إنها بمعنى الحزن أو بمعنى إيش قد تكون بمعنى الحزن أو بمعنى الحقد. فهذه وجد لها عدة معان فأنت تعرف أنها من أخوات ظن بالسياق وقد تكون ليست من أخوات ظن أيضا تعرف ذلك بالسياق. طيب قال وجدت ووجدت واتخذت اتخذت هذه الآن أو اتخذ من أفعال إيش ليست من أفعال القلوب وإنما من أفعال التصير أي التحويل. فاتخذ هنا ليست من أفعال أو ليس من معناها متعلق بالقلب وإنما من معانيها التحويل والتصير. تقول اتخذت محمدا صديقا اتخذت محمدا صديقا أي صيرته صديقا. فتقول اتخذت إيش فعل وفاعل فعل مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع وضمير رفع في محل رفع فاعل محمدا إيش مفعول به أول منصوب وصديقا مفعولا به إيش مفعولا به ثان منصوب. طيب دخلت أيضا هذه أفعال التصير تدخل على ما أصله إيش مبتدأ وخبر. فانظر الآن إذا حذفنا اتخذت يكون محمد إيش صديق. طيب عند من سهل هذا واتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ فعل ماضي مبني على الفتح أيوه اتخذ الله لفظ الجلالة فاعل لأن بالأمس عبد الرزاق يقول إن الشيء فاعل ظاهر كلت اتخذت جعلت هذه الآية فيها الفاعل ظاهر وليس بضمير أيوه لفظ الجلالة فاعل إذن استوفت فاعلها. إبراهيم مفعولا به أول منصوب على منصوب فتح الظاهرة على آخره. خليلا مفعولا به ثان منصوب على منصوب فتح الظاهرة على آخره. إبراهيم خليل شوف مبتدأ وإيش وخبر. إذا أفعال التصير تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر. طيب عندما مشي واحد محمود طيب نعطيك كذا مثال طيب هذا مثال صعب شيء صعب ولا سهل سهل. طيب يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا بس أعرف كامل لم أتخذ فلانا خليلا لم حرف جزم ونفي اتخذ لم يا ليتني لم أتخذ فعل إيش مضارع مجزوم بالأمر عن جزمه سكون، الفاعل تقديره أنا، ضمير مستتر تقديره أنا، فلانا الآن سوف تتخذ فاعلها، فلانا مفعولا به أول منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخرة، خليلا مفعولا به ثان منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخرة. عندما الآن طيب ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. تركنا أنت ما هذه ما اتخذوهم، طيب ما نافية اتخذوهم لا فعل ماضي، فعل ماضي فعل ماضي مبني على الضم للصالح بواو الجماعة، واو الجماعة فاعل استوفت فاعلها، هم مفعولا به أول اتخذ في محل نصب، أولياء مفعولا به ثان، عندما مفعولا به ثان منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخرة، أولياء عندما الآن شوية صعب شوف ها انت ولا هو عبد الرزاق، شوف عبد الرزاق ما عندي قالك قل أغير الله أتخذ وليا، كلها شوف أن المسألة فيها طيب طيب أعرف الآن أتخذ ولي قل أغير الله أتخذ وليا أتخذ فعل الماضي بسم الله أتخذ فعل المضارع مرفوع علامة رفعه ها علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أيوه صح أيوه والفاعل أينه ضمير مستتر تقديره أنا أتخذ أنا أيوه وليا مفعولا به لا مفعولا به ثان أيوه منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخرة وين مفعول به الأول إيش هو قل أغير الله أتخذ وليا لا غير الله كيف قل أغير طيب تقول الهمزة الاستفهام فهم؟ هذا استفهام يسموه إنكاري غير الله غير مفعولا به أول وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه أتخذ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمن تقديره أنا وليا مفعولا به ثان منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخره إذن غير مفعول به أول وليا مفعولا به ثان طيب قال واتخذت وجعلت وجعلت أيضا من أفعال التصير وليست معانيها متعلقة أو ليس معناها متعلق بالقلب إنما معناها يدل على التصير والتحويل تقول جعلت الذهب خاتما جعلت الذهب خاتما فجعلت فعل ماضي مبني على السكون بإتصاله بضمير رفع والتاء مبني على الضم في محل نصب في محل رفع فاعل استوفت فاعلها الذهب مفعولا به أول منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخره خاتما مفعولا به إيش ثان منصوب على نصبه الفتح الظاهرة على آخره عند من عندك عبد الرحمن أنا أعطيك سهل طيب شيء صعبة طيب وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا جعلوا فعل ماضي مبني على الضم لصالح بواو الجماعة واو الجماعة طيب في محل رفع فاعل واو الجماعة فاعل والألف فارقة مفعولا به أول وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الذين هم عباد الرحمن، لا الذين هم عباد الرحمن إيش بيكون؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن. ها ها، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن. طيب نعت، ها إناثة، إناثة مفعول ثاني منصوب على مصبيه فتح الظاهرة على آخره. هنا وجعل طيرة، هل طيرهم المشركون سيروا الملائكة إناثة؟ ها إيش هذا؟ اعتقدوا. إذن جعل تأتي بمعنى اعتقد، شوف جعل تأتي بمعنى اعتقد، منها هذا المثال هذه الآية، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثة أي اعتقدوا ولم يصيروهم، لأنهم لا هذا الشيء ليس بيدهم. طيب عند من؟ عندك. طيب أجيب لك شيء سهل، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، جعلناه فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع الذي هو ناء، وناء في محل رفع إيش؟ في محل رفع فاعل، فجعلناه هو أيوة في محل نصب مفعولا به أول. طيب هذا المفعول الأول الهاء، يعود على إيش الهاء؟ مفعولا به أول، على إيش على إيش يعود؟ على العمل، نعم عاملوا من العمل. هبان مفعولا به ثان منصوب على نصب الفتح الظاهرة على آخرة منثورة نعت. ها عندك نصر، ايش السورة؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه فعل ماضي مبني على السكون وضمير رفع المتحرك والناء بمحل رفع ايش فاعل. إنا جعلناه الهاء، الهاء في محل نصب مفعولا به أول، قرآنا مفعولا به ثان منصوب على صفة حظ ظاهرة على آخر عربيا نعت. فهنا جعلناه بمعنى إيش؟ صيرناه وليس خلقناه. المعتزلة قالوا خلقناه، نقول خلقناه لو كان بمعنى خلقناه ما ينصب إلا إيش؟ مفعولا واحدا، أما وقد نصب مفعولين فمعنى إيش؟ صيرنا. فإن تنصب مفعولا واحدا فإن معنى الخلق بمعنى خلق الذي جعل، الذي جعل الليل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات تقول جعل إيش؟ فعل ماضي والفاعل المستقدره هو، والظلمات مفعولا به منصوب عن صبه ماذا؟ الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب هنا بمعنى جعل بمعنى إيش؟ معنى خلق، تنصب مفعولا واحدا، إذا تأتي بمعنى خلق إذا نصبت مفعولا، يعني إذا كانت بمعنى خلق فتنصب مفعولا واحدا، وإذا كانت معنى صيّر فتنصب إيش؟ مفعولين. طيب قال وجعلت وسمعت. طيب سمعت هذه محل خلاف بين النحاة، هل هي من أخوات ظن أو لا؟ قلة من النحويين ومنهم صاحب الأج الرومية ذكروا سمعت في باب ظن وأخواتها، قلة من النحويين ومنهم ابن أج الروم ذكروا هذا الفعل في أخوات ضنة، وإلا جمهور النحاة على أنها ليست من أخوات ضنة. لماذا؟ يعني هم بالاتفاق إذا دخلت على شيء يسمع، إذا دخلت سمع على شيء يسمع فلا تنصب إلا مفعولا واحدا، تقول سمعت القرآن، فعل فاعل والقرآن إيش؟ مفعولا به. القرآن مما يسمع، صح؟ هذا مما يسمع، دخلت على شيء مما يسمع. سمعت الكلام مفعولا به، سمعت القول، سمعت الحديث، فلا تنصب إلا إيش؟ مفعولا واحدا. إذا دخلت على ما يسمع، إذا دخلت على ما يسمع فإنها لا تنصب إلا مفعولا واحدا، هذا باتفاق جميع النحاة. لكن اختلفوا إذا دخلت على شيء لا يسمع ثم جاء بعده ما يسمع، دخلت على شيء لا يسمع، مثلا سمعت الرجل أو سمعت الإمامة، سمعت الإمامة، دخلت على شيء إيش؟ لا يسمع، ثم جاء بعده شيء يسمع، سمعت الإمامة يخطب، سمعت الإمامة يخطب، هنا حصل خلاف. ما هو متى يعني أين حصل الخلاف؟ إذا دخلت سمع على شيء لا يسمع، جاء بعده، أي جاء بعد هذا الشيء الذي لا يسمع جاء بعده ما يسمع، فهل هنا تعمل عمل ظن وأخواتها أو لا؟ الجمهور أنه لا، ما تعمل عمل ظن وأخواتها. وقل من النحويين ومنهم من ابن أبي الروم على أنها تعمل عمل ظن. إذن متى تعمل عمل ظن؟ هل إذا دخلت على شيء نسمع؟ الجواب جواب لا، إذا دخلت على شيء نسمع لا تعمل عمل ظن، هو نصف المفعولين، وإنما تنصب مفعولا واحدا. إذا دخلت على شيء لا يسمع وجاء بعده ماذا؟ ما يسمع، فهنا عند ابن أبي الروم وقلة من النحويين أنها تعمل عمل ظن، فتقول سمعت الإمام يخطب، سمعت فعل فاعل، فعل مبني على ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع، وضمير رفع في محل رفع فاعل. الإمام مفعولا به على قول ابن أبي الروم الآن، مفعولا به أول منصوب على منصوبه فتح الظاهرة على آخره، يخطب فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير في تقديره هو يعود على الإمام، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب مفعول ثاني، والجملة الفعلية في محل نصب مفعول ثاني لسمع، تقول سمعت سمعت القارئ يقرأ، سمعت القارئ يقرأ، فسمعت فعل فاعل، طيب القارئ مفعولا به أول على قول ابن أبي الروم، منصوب عاصم فتح الظاهر على آخره، يقرأ فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير نصب تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب مفعول ثاني لسمعت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فتقول سمعت فعل فاعل استوفت فاعلها عند ابن أبي الروم، النبي مفعولا به أول يقول فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمن تقديره ماذا؟ تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب مفعول ثاني لسمع، هذا عند ابن أبي الروم وقلة من النحويين. أما عند الجمهور فإنها لا تعمل عمل ظن إذا دخلت على شيء لا يسمع وجاء بعده ما يسمع، فإنما تنصب مفعولا واحدا كذلك، مثل ما لو دخلت على شيء إيش؟ يسمع، فتقول سمعت الإمام يخطب، الإمام مفعولا به، طب يخطب الجملة الفعلية، يخطب الجملة الفعلية حال، سمعت الإمام حال كونه يخطب، خذها قاعدة، الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، بعد النكرات صفات، تذكر تاء نكرات صفات، وبعد المعارف أحوال الجمل، الجملة بعد المعرفة تعربها في محل نصف حال. سمعت النبي يقول، يقول إيش عند على قول الجمهور النبي مفعولا به خلاص فطش أول، ويقول إيش جملة فعلية في محل نصف حال. طيب سمعت رجلا يتكلم، تقول سمعت رجلا على قول ابن جروم الآن، لن يعرف على قول ابن جروم ها عبد الله، سمعته فعل مبني على السكون في محل الاتصال بضمير رفع، وضمير رفع في محل رفع فاعل. سمعت سمعت رجلا، رجلا مفعولا به أول، منصوب عن صفتها الظاهرة على آخره، يتكلم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على رجل، والجملة الفعلية في محل نصب مفعولا ثان. على قول الجمهور تقول رجلا إيش مفعولا به ويتكلم جملة فعلية في محل نصب، لا بعد النكرات صفات، ذكروا التاء عشان نكرات صفات، فتقول الجملة الفعلية في محل إيش في محل نصب صفة. إذن سمعت هذه محل خلاف، محل خلاف بين النحويين وقلة من النحويين ومنهم ابن أجر الروم ذكرها في أخواتي ظنا. وبهذا نكون انتهينا من يعني مجموعة الثلاث أو النواسخ، ندخل إن شاء الله في الدرس القادم في التوابع ونبدأ بالنعت. مما يسمع إذا إذا إذا إذا أردت على مذهب ابن آج الروم في نصب أن تنصب مفعولين، لابد يكون بعد الشيء هذا الذي لا يسمع شيء يسمع. لكن لو سمعت زيدا مجتهدا ما تعرف هذا الإعراب حتى عند ابن آج الروم. بارك الله فيك.